هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. عمر تولى من فصول حياتنا، كم عشنا فيه أجمل الأوقات. تلك الطفولة ذاك نبع رائق لا تعرف الأحزان والكدرات. ويطل بدر في سمانا ناظر، وكأننا ندنيه بالقفزات. ونردد الإنشاد صوتا واحدا، ونسمع الصيحات والصرخات. جمع تآلف ليس يعرف ما الجفا، وقلوبنا تخلو من الشحنات. أم وأب في الصباح نشيدنا، تتفتح الأفواه كالوردات. أمي الحبيبة لست أنسى عطفها، نبع الحنان كدجلة وفراتي. أسعى إليها لهفة فتضمني، وبصدرها أتلمس الخيرات. وكذا أبي أمضي إليه إذا أتى، يصغي إلي لمطلبي وشكاتي. يا رب فاجعلني أنال رضاهما ورضاك في الدنيا وبعد مماتي. تلك السعادة لست أطلب غيرها، إلا خلودا في ربى الجنات. تلك الطفولة ذاك نبع رائق، ليت الطفولة كلها بحياتي. حتى نعيش وما نذوق تعاسة، وعلى الصفاء نجدد الصفحات. وسرحت في حلم تباعد نيله، حتى كأني في عميق سباتي. ومضى الزمان ونحن نجهل سيره، حتى قضى لجماعنا بشتاتي. وأفقت يوما عن رفاقي باحثا، أين الذين بوجههم بسماتي؟ أين الصحاب وأين جمع أحبتي؟ ومشيت في تيه من الخطوات. ومشيت في دربي أردد قصتي، وأحس في التذكار بالنسمات. ويدوم قلبي للوفاء ونبضه، ولسوف تشهد بالوفا أبياتي. هكذا يصف لنا الشاعر بكر هارون مرحلة من أجمل مراحل حياتنا، تلك المرحلة التي كنا ننعم فيها بالسعادة والبراءة والبهجة والانطلاق. ونتوقف الليلة أصدقائنا مع لوحات فنية ترسم لنا هذه المرحلة السنية، ترسم لنا بهجة الطفولة، ترسم لنا سعادتها وانطلاقها وحريتها. ربما يظن البعض أصدقائنا أن هذه اللوحات التي نتوقف أمامها الليلة قد لا تنتمي لعالم الفن التشكيلي الذي نخاله عالم تجسيد الواقع أو الطبيعة أو البورتريهات أو حتى الكاريكاتير. لكننا حين نقف أمام هذا النوع من اللوحات أصدقائنا فلا نملك إلا أن نسبح في أحلام عالم الطفولة البريء مع سندريلا والأميرة والأقزام السبعة وذات الرداء الأحمر، ومع كل تلك الحكاية التي تحملنا إلى عالم ساحر مفعم ببراءة الطفولة. دعونا نتوقف الليلة أصدقائنا مع لوحات الفنانة الأوكرانية كاترين دادنيك التي تصف هذه اللوحات قائلة: لدينا جميعا القدرة على رؤية عالمنا بكل ما فيه من ألوان زاهية وبراءة وسمو، لكن المهم هو تلك العين التي ترصد هذا العالم. الفنانة الأوكرانية المعاصرة كاترين دادنيك أو كيت دادنيك من فنانات العصر الحديث، حيث ولدت عام 1982 في أوكرانيا، وفتحت عيناها في جو فني حيث تشربت الفن في مرسم أبيها الذي كان مدرستها الأولى التي علمتها قواعد الفن التشكيلي وأصوله، ثم بدأت تخطط لنفسها طريقا خاصا بها وطريقة خاصة لها وحدها ميزتها وجعلت لها بصمة خاصة في عالم الفن التشكيلي. تخرجت كاترين دادنيك في أكاديمية الفنون قسم تصوير، ثم بدأت في تشكيل ملامح عالمها الفني الخاص الذي استدعت فيه كل ذكرياتها السعيدة من عالمها الصغير، وأضافت إليه موهبتها الفنية في الإبداع. ونحن نقف أصدقائنا أمام تلك اللوحات الطفولية البالغة الرقة للفنانة الأوكرانية كاترين دادنيك، يمكننا أن نتخيل أن كل لوحة لها قصة يمكن أن تحكيها الأم لأطفالها، ويمكن أن يرويها الجد لأحفاده، بل والأكثر أنه يمكننا أن نضع بعض اللوحات بجوار بعضها لتكتمل الحكاية. قد يظن البعض أصدقائنا أن تلك اللوحات التي ترسم لحكاية الأطفال لا تحتاج للاهتمام بالتفاصيل الدقيقة، إلا أن العكس هو الصحيح. فالفنانة كيت دادنيك تهتم بتفاصيل بعينها تجذب انتباه الأطفال وتثير تساؤلاتهم، ولا تخرج بهم من عالمهم الصغير الجميل، بل هي تدعو الكبار للدخول إلى عالمهم الحالم والتمتع بما فيه من سحر وجمال وخيال. ودعوني أصدقائنا أنقل لكم كلمات الفنانة هالة محمد علي أبو الذهب التي تعرفت من خلالها على لوحات الفنانة كيت دادنيك. تقول الفنانة هالة محمد علي أبو الذهب: أعلق أحلامي في ذيل طائرة الورقية فتعلو فوق سحابات الخيال، تطوف بدنيا الحواديت بطلة أنا بين دفتي كتب الحكاية الخيالية. تعالوا معي في رحلتي داخل كتب الأحلام، تحملنا فرشاة الفنانة الجميلة كيت دادنيك، فتعلقوا بها جيدا، فنحن على وشك الوصول إلى أرض الأحلام. الفنانة الأوكرانية كاترين دادنيك أصدقائنا، كما رأيتها في لوحاتها وكما تعرفت عليها من حكاياها بالفرشاة، تسبح أولا في عالمها الساحر، ثم تمد لنا بالألوان والفرشاة سلما نعبر عليه لنشاركها كل حكاية الطفولة التي سمعناها والتي تبتكرها هي لنا. هي تستخدم كل رموز العالم الطفولي من لعب وبالونات وحيوانات ونجوم وأقمار، وهي لا تكتفي برسم القصص والحكاية، وإنما هي ترسم أحلامها في تجسيد أحلام أطفال لوحاتها المرسومة. أطفال لوحاتها يتطلعون للسماء حيث الحلم الجميل، أو يلعبون على الأرض حيث عالمهم الصغير المليء بالحياة والانطلاق والحيوية واللعب. أما الألوان أصدقائنا، فكما اللوحات ساحرة، وكما هو عالمها خيالي، وكما هو جوها رائع، فإن الألوان لابد أن تضيف إلى روعة هذا العالم روعة، وإلى سحره سحر. فالألوان التي تختارها الفنانة تضيف للموضوع روحا، تجعل من ينظر لهذه اللوحات يتمنى أن يدخلها ليكون جزءا منها، وأن يتفاعل مع أبطالها، وأن يبادلهم الحديث. الألوان زاهية صريحة مشرقة، تتناسق مع مرح الطفولة وبهجتها وانطلاقها وخيالها الذي لا يحده حدود. لكنني أتوقف عند ملمح مهم في لوحات الفنانة كاترين دادنيك، فكلنا يعرف أصدقائنا أن في حواديت الأطفال هناك الطيب وهناك الشرير. أما عند الفنانة كاترين دادنيك فالطيبة والسعادة والبهجة والبراءة هي السمت المميز، وهي المعلم الغالب، فنحن لا نجد عندها الساحرة الشريرة الشهيرة في الحكاية والحواديت، لكن الساحرة عندها طيبة. السماء دائما صافية، الخيال هو المدخل السحري لعالم المرح والفرح والبهجة والأحلام الذي هو عالم الفنانة الأوكرانية كاترين دادنيك. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل السعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.